الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنا في القراءة لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا توقفنا في أي باب؟ بما جاء في الذبح لغير الله، فرغنا منه ولا بقي شيء؟ الحديث الأخير ما هو؟ دخل الجنة رجل في دباب، هذا الحديث ضعيف. وتغني عنه النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله. طيب، اليوم باب جديد، اقرأ. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عين من أعيانهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بنذرك، فإنه لا وفاء لك في معصية الله ولا فيما لا يملك الثناء. نعم. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ومن حسن طريقة المصنف في كتابه هذا أنه يجعل الباب الذي في معنى الباب أو قريب منه يجعله بعده. فلما قال باب من الذبح لغير الله، جعل الباب الذي يليه باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره، يعني المسلم ممنوع من أن يذبح لغير الله. وهذا قد فرغنا منه في الباب الذي قبل، لأن الذبح عبادة والعبادة لا تنبغي إلا لله. هذا واضح. المصنف رحمه الله أتبع ذلك الباب بباب قريب منه، وهو باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. حتى لو كان الذبح لله وأراد المسلم أن يذبح في هذا المكان قربة لله وطاعة لله، لكن هذا الموضع يذبح فيه لغير الله، يأتي الناس فيذبحون فيه لغير الله، للأصنام أو للملائكة أو للجن أو للصالحين، فإن المسلم ممنوع بأن يأ لله في موضع يذبح فيه لغير الله. كما أنه ليس له أن يصلي في موضع يصلى فيه لغير الله. ولذلك المسلم مأمور بأنه لا يصلي في الكنيسة. ليش ما يصلي في الكنيسة؟ يقول أريد أن أصلي لله والأرض كلها لله؟ نقول نعم، أنت تريد أن تصلي لله، ما في كلام، لكن هذا الموضع الذي تريد أن تصلي فيه يعبد فيه غير الله، فمن البراءة من أولئك الذين يعبدون غير الله في هذا المكان أن تتبرأ منهم ومن أفعالهم وحتى من المكان الذي يعبدون فيه غير الله، وهذا من تمام البراءة من الشيء، أن تترك الشيء وأن تترك الموضع الذي فيه هذا المنكر وهذه المعصية. ولذلك قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله. فينبغي المسلم أن يجانب المنكرات وأن يجانب الأماكن التي تقع فيها المنكرات، وكل ذلك براءة منها ونفورا منها. طيب، لو جاءنا شخص أراد أن يذبح الأضحية في موضع يذبح فيه المشركون الذبائح لأصنامه، فماذا نقول له؟ اذبح أو لا تذبح؟ لا تذبح. يقول أنا أذبح لله، نقول له نعم أنت تذبح لله، لكن الموضع الذي تريد أن تذبح فيه لله يذبح فيه لغير الله. فمن شدة أو من كمال مجانبتك لفعل هؤلاء المشركين أن تتجنب الموضع الذي ذبحوا فيه لغير الله فلا تذبح فيه لله، هذا المعنى. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى لا تقم فيه أبدا، الضمير في قوله لا تقم فيه يعود على مسجد الضرار الذي بناه المنافقون كفرا بالله وتفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. المنافقون بنوا مسجد في المدينة وقصدوا بهذا المسجد ثلاثة أمور: أولا الكفر بالله، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وقصدوا تفريق كلمة المسلم. فقال الله لنبيه لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الله أكبر. وهذا من عجيب استدلال المصنف أنه لما نهى الله نبيه أن يصلي لله في موضع يكفر فيه بالله وموضع نهاه أن يصلي في موضع يكفر فيه بالله وتفريقا للمؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله منعه من الصلاة. مناسبة هذه الآية للترجمة ظاهر أو غير ظاهر؟ ظاهر، لأن الذبح في موضع يذبح فيه لغير الله مثله الصلاة في موضع يصلى فيه لغيره، لأنهم إذا بنوه كفرا بالله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله فهذا لم يبنى لله، والصلاة فيه ليست لله، إنما هي لهذه الأغراض الثلاث. ويقال إن رجلا ذهب إلى الشام ويكنى أبو عامر الفاسق، وكان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا هذا المسجد مراسلات، فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات من هذا الرجل، فيجتمعون فيه لتقرير ما يريدونه من المكر والخديعة لرسول الله ولأصحابه، وفضحهم الله عز وجل. قال تعالى: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن، يعني أردنا أن نجعل بيتا أو نبني مسجدا نصلي فيه لله ونكثر سواد المسلمين، والأمر على خلاف ذلك. قوله لا تقم فيه أبدا فيه إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق أبدا، وأنه لا يمكن أن يتحول إلى مسجد يجتمع فيه أهل الإيمان لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى، إنما هو مسجد لأجل تفريق المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وكفرا وإيش بعد كذلك لأجل الإضرار، ولذلك سماه مسجد الضرار. على كل حال قوله لا تقم فيه أبدا فيه إشارة إلى أنه سيظل مسجد نفاق ما بقي ذلك المسجد، وفعلا كان هذا هو الواقع. وقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وبهذه المناسبة ينبغي لمن عرف الحق واستقام عليه أن يهجر المساجد التي أسست على البدع والأهواء، والتي بها قبور لقوم يقال إنهم من الصالحين والله أعلم بحالهم، فهذه المساجد التي بنيت على القبور أو أدخلت فيها القبور كأن يوصي صاحب المسجد أن يدفن في قبره، فهذه المساجد لا ينبغي للمسلم أن يقوم فيها، لقوله تعالى لا تقم فيه أبدا. هل المراد مجرد أنه مسجد؟ لا، لأنه بني لهذه المعاني كفرا وتفريقا للمؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولأجل الإضرار والمكر والخديعة. فالمسجد الذي بني على القبور هو أولى بعدم القيام فيه من مسجد الضرار، يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو أولى بالهدم من مسجد الضرار، لأن مسجد الضرار إنما قصد به المضارة وقصد به تفريق الكلمة، وكل ذلك يمكن أن يتقيه المسلم، بخلاف المسجد الذي بني على القبر فقد بني على معصية الله وبني على الشرك الوخيم والذنب العظيم، لأنهم ما أدخلوه في المسجد إلا أنه ليس كغيره، فهم يظنون فيه أنه تقضى عنده الحاجات وتفرج عنده الكروبات وتغاث اللهفات، فيأتي الناس إلى المسجد ويقعون في الشرك العظيم والخطب الجسيم ويدعون هذا الميت، فيكون نفس المسجد الذي بني لعبادة الله صار محل للإشراك بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لما بلغه من طريق أم سلمة وأم حبيبة أن هنالك كنيسة في الحبشة يقال لها ماريا فيها قبور وفيها تصاوير، فقال المعصوم عليه الصلاة والسلام: أولئك الشرار، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال عبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا وعيد شديد. لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه. اللام في قوله لمسجد هي لام الابتداء، ولام الابتداء يؤتى بها للتوكيد، يعني توكيد اتصاف المبتدا بالخبر. أين المبتدا؟ لمسجد أسس على التقوى. فإن قال قائل مسجد نكرة، فكيف ساغ الابتداء بها والنكرة لا يبتدأ بها؟ ما سمعنا بهذا؟ قال ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفتك عند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. النكرة وصفت فتخصصت. مسجد أسس على التقوى، مسجد نكرة سوغ الابتداء به أنه جاء موصوف، والنكرة إذا وصفت تعرفت، كقولك مثلا رجل من الكرام عندنا كما قال ابن مالك، رجل، فرجل مبتدا. فإن قال كيف يبتدأ به وهو نكرة، نقول النكرة موصوفة، وإذا كانت موصوفة تخصص، وإذا خصص صارت إيش؟ معرفة. وعندنا خبر لرجل، وهنا كذلك. قال لمسجد أسس على التقوى، والتنكير هنا لأجل التفخيم والتعظيم، مسجد عظيم ومسجد شريف. ثم قال أسس على التقوى، واختلف في هذا المسجد هل هو مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والأظهر أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أحق أن تقوم فيه، هذا هو الخبر. لكن يبقى عندنا إشكال، قال لا تقوم فيه أبدا، ثم قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والأصل في اسم التفضيل الاشتراك، معنى أنتم يا جماعة في اشتراك، لما يقول فلان أحق من فلان كلاهما له حق، لكن هذا أحق من إيش؟ من هذا. الأصل في اسم التفضيل يقتضي الاشتراك في الفضل والأحقية، إلا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحق من للصلاة من هذا المسجد، وهذا مخالف للواقع، لأن الصلاة في مسجد الضرار حرام لقوله تعالى لا تقم فيه أبدا. فكيف يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه؟ يعني الصلاة في مسجد الضرار حق، والصلاة في مسجد النبي حق، إلا أن هذه الصلاة في المسجد النبوي أحق من الصلاة في مسجد الضرار، في إشكال. طالب العلم يناقش الدليل مسألة. أحيانا يأتي اسم التفضيل على غير بابه، كقولك زيد خير من حماري، يعني في الحمار فضل وفي زيد فضل، إلا أن فضل زيد أكثر من فضل الحمار. لا، يقولون هنا اسم التفضيل ليس على بابه، ومثله قوله تعالى والآخرة خير وأب، فالخير الذي في الآخرة لا مناسبة بينه وبين الخير الذي في الدنيا، حتى إنه كالعدم معه. المهم لا إشكال، ولذلك يقول بعض العلماء هذا من باب التفضيل الذي ليس منه في الطرف الآخر شيء. ألم تر أن السيف ينقص قدره؟ إن قلت إن السيف أمضى من العصر، ما في أي مقارنة بين السيف والعصر. طيب، وفي قوله فيه رجال يحبون أن يتطهر، بخلاف من كان في مسجد الضرار فإنهم لا يحبون أن يتطهر، بل يحبون أن يترجس، مناسبة من الرجس، وليس هنالك رجس أعظم من النفاق. وقوله يتطهر يشمل طهارة القلب من النفاق ومن الحسد والغل وغير ذلك، البدن من الأقدار الحسية من النجاسات وغير ذلك. والله يحب المتطهرين أو المطهرين، هذه محبة حقيقية ثابتة لله، والله سبحانه وتعالى يحب محبة حقيقية لائقة لجلال عظمته وكبريائه، ليس كمحبة المخلوق للمخلوق، فهذه محبة ناقصة تزول بزوال المؤثر، ولا لا؟ تجد إنسان يحب شخص صالحا لأنه يعطيه ويهدي إليه، فإذا قطع الهدية صار مبغضا له. لكن محبة الله لا تتعلق بالأغراض ولا بالأعراض، لا تتعلق بالأغراض ولا بالأعراض، فمحبته سبحانه وتعالى لائقة بجلاله وكبريائه وعظمته، ومحبة المخلوق للمخلوق مناسبة له وعجزه وافتقاره وفنائه، وليس بين الصفة والصفة إلا كما بين الذات والذات، وهذا قانون مضطرد في علم الصفات، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فما يقال في الذات يقال في الصفات. هل لله ذات؟ كل يقر بأن الله له ذات عليا مقدسة، نقول أثبت لله ذاتا. هل للمخلوقين ذوات؟ قال في ذوات، كل مخلوق له ذات. طيب الآن صار إشكال، يلزم من إثباتك لله، يلزم إثباتك ذوات ذات لله المشابه، لأن الله له ذات والمخلوقون لهم ذوات. قال لا، لا يلزم من ذلك المشابه. فالله له ذات تختص به وتليق به، وللمخلوقين ذوات لائقة به. كذلك قل في الصفات ما قلت في الذات، فقل سميع بصير، سمع يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، وبصر كذلك يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، والمخلوقون لهم سمع وبصر. قال تعالى فجعلناه سميعا بصير، وقال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع. فما قيل في صفة واحدة يطرد في جميع الصفات، وما قيل في الذات يطرد في الصفات. إذن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن الله له ذوات، له ذات لائقة به، فكذلك للمخلوقين ذوات لائقة بهم، فكذلك صفاته لائقة بجلاله وعظمته وكبريائه، وذوات وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم وعجزهم وافتقارهم، وليس بين الصفة والصفة إلا كما بين الذات والذات. فهو اشتراك لفظي لا حقيقة له في الخالق. وانظر إلى ابن عباس ماذا يقول: ليس مما في الجنة، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. سبحان الله، وهذه مقارنة بسيطة بين مخلوق ومخلوق. يقول ليس في الجنة، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. في رمان هنالك رمان، لبن لبن، تمر تمر، كل شيء له نظير في إيش؟ في الجنة. لكن الاشتراك في إيش؟ في الأسماء فقط، لكن في الحقيقة البون شاسع. طيب إذا كان هذا في مخلوق مع مخلوق، فكيف بالخالق والمخلوق؟ فالبون شاسع وأكبر، ولا يمكن أن يكون هنالك مناسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق. لكن دخل على الناس التعطيل بسبب التشبيه، فهم لما سمعوا صفة الاستواء والنزول والمحق والرحمة وهذه الصفات التي تمدح الله بها في كتابه وأثنى بها رسوله عليه في سنته، امتلأت قلوبهم برجس التشبيه. فلما تقذرت أرض قلبهم بالتشبيه دعاهم شوم التشبيه إلى التعطيل، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، فضلوا ابتداء وانتهاء. ولذلك نحن معاشر أهل السنة نثبت الصفات على ما يليق بالله. يقول الزمخشري: شبهوا الله بخلقه وتستروا بالبلكفة. يقولون استوى على ما يليق به، ينزل ربنا على ما يليق به، سميع بصير على ما يليق به، كذا كذا. فإذا قالوا شبهتم قالوا بلا كيف، تستروا بالبلكفة. وهو معتزلي على طريقة الجاحدين للصفات، ولا يلتفت إلى قوله، العبرة بقول أهل الحق. شوف الحق ده يعلو ولا يعلى، لا تقول لي زمخشري ولا زيد ولا عمرو، هذول الفارق الدرب خلاص قامت قيامة. فكل يستبيح لأنه عرض نفسه وأباح نفسه. طيب، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، مكان يسمى بوانة، ما عليك منه. قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. نذر، النذر هو الالتزام والمعاهدة لله، وفي الشرع التزام المسلم فعل قربة طاعة لله عز وجل. ما هو النذر شرعا؟ إذا مسلم قربة طاعة لله عز وجل. هذا النذر. من يعرفه؟ التزام مسلم طاعة لله. نعم، يعني هو الذي ألزم نفسه بذلك، والله سبحانه وتعالى لم يلزمه بهذه القربة. كان يقول لله علي أن أصلي في كل يوم مثلا ركعتين، أو لله علي أن أصوم كل يوم كل شهر يوما، ولله علي أن أتصدق في كل أسبوع بدرهمين. هذا يسمى إيش؟ نذر. وهو أن يكلف العبد نفسه بفعل طاعة غير واجبة عليه، يلزم نفسه. فمن ألزم نفسه بالصلاة في جماعة فهذا لا يسمى إيش؟ نذر. وأهل لله علي أن أصلي الصلوات الخمس في المسجد، هل يسمى نذرا؟ أو يسمى، لأنه لم يلزم نفسه بذلك بل ألزمه الشارع بذلك. ودائما النذر يكون في شيء لم يلزم به الشارع فيوجبه على نفسه ويفرضه على نفسه. ولذلك ذهب طائفة من العلماء، وهم جمهور العلماء ليسوا طائفة، جمهور العلماء، إلى أن النذر مكروه. هذا يقول لك ما رأسنا ما يقدر يشيل الكلام، كيف عبادة ويكون مكروه؟ أنت طالب علم لست عاميا، لابد أن يتسع يتسع عقلك لذلك. هو إذا نذر وجب الوفاء بنذره، ما فيش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي. لكن عقد النذر من حيث هو مكروه، كونه يعقد النذر مكروه. واستدلوا على الكراهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير. لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، حديث صحيح لا مطعن له. جاء في حديث آخر أنه قال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، إنما يستخرج به من البخيل. وهذا وإن كان محمولا على نذر البدل الذي سيأتي التفصيل فيه، إلا أنه أيضا يدل على كراهة النذر المعلق، والأول يدل على كراهة مطلق النذر. ففرقوا بين عقد النذر وبين الوفاء بالنذر. الوفاء بالنذر واجب، ولا يقال في الواجب إنه مكروه، لكن الكراهة تتعلق بإيش؟ بعقد النذر ده. واسمع إلى قوله تعالى في العقوبة، واسمع إلى العقوبة التي رتبها الله عز وجل على عدم الوفاء بالنذر. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من المحسنين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لماذا تعرض نفسك لهذه العقوبة وأنت في حلم، وتلزم نفسك بما لم يلزمك الله به؟ وتتعرض لهذه العقوبة التي في قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فسجل عليهم النفاق إذا أخلفوا ووصفهم بالكذب في أمر يجب عليه. ويتصل بي كثير من الإخوان ومن عامة المسلمين يقول أنا نذرت والآن متورط. نذرت إن شفي مريضي أني أصوم في كل شهر 3 أيام وأنا الآن مريض. وسألت بعض العلماء وقال إذا عجزت تكفر كفارة يمين وما عندي ما أكفر به، فلا الصوم أستطيعه ولا الكفارة أستطيعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه غير العقوبة فيما إذا كان متساهلا وكان في قدرته أن يصوم، وهي النفاق في القلب والكذب عليه. سجله الله عليه ما بقي في الدنيا إلا أيده. إذن نحن لا ننصح بالنذر، ونقول يكره عقده. والنذر نذران، نذر تبرر ونذر مقايضة، ويسميه بعض السلف بنذر البدل. النوع الأول ما هو؟ نذر تبرر، وسمي تبرر لأنه بر وطاعة، وليس مقصود النادر أن يحقق شيئا من وراء إيش النذر. فيقول لله علي أن أصوم من كل شهر أوله، لا يريد شفاء مريض ولا رد غائب ولا غضع حاج. وهذا يدخل عموم لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي بخير. النذر الثاني نذر المقايضة والبدل، وهو قول القائل إن شفي مريضي فلله علي أن أصوم 3 أيام من كل شيء، أو أتصدق إذا وكذا إن شفي مريض. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. لو أن الله أراد أن لا يشفي هذا المريض فلا يشفي، سواء صمت له نذرت له أن تصوم 3 أيام أو أكثر أو أقل، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. فمن ظن أن الله محتاج إلى عبادته وأنه يرد عن مريضك هذا يرد عنه المرض أو يشفيه منه لأجل طاعتك هذه، فهذا ظن خاطئ. فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، إنما يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي يعامل الله هكذا، يقول إذا شفيت، وإذا يعني شفيت مريضي بصوم 3، وما شفينا ما بصوم. يتعامل مع ربه إيش؟ بالمقايضة. عشان كده بعض السلف سماه بالمقايضة، وبعضهم يسميه نذر البدل. واحد قال لي قدري ما قرينا ما سمعنا نذر المقايضة، به بيع معليش مقايضة عربية بكذا، لكن نذر المقايضة ما سمعنا. فقلت له ما سمعت به كثير، انت ما سمعت لسه حاجة. الناس سمعوا في الدنيا كثير لكن في الآخرة ما سمعوا. يقول لك من فتحنا ما سمعنا، وفتح على شنو؟ كراتين، بيع، شراء، محاصيل، زراعة، دولار، ريال، ومع كده مصير على أنه ما سمع بها. وفي قصة طريفة دائما نحكيها بهذه المناسبة، في قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا به علم. الزهري كان جالس وهو شيخ الإمام مالك يحفظ عن رسول الله 600,000 حديث. فجاء رجل من خراسان فحدث بحديث فاستنكره الزهري وحق له أن يستنكر لأنه يحفظ في صدره 600,000 حديث بأسانيده. فقال: يا هذا، حديثك الذي حدثت به ما سمعت به إلا الليلة. والرجل وإن كان بسيطا إلا أنه كان عاقلا. فقال: يا هذا، وده ما عرف الإمام الزهري بجلالة قدره، قال: يا هذا، أحط بحديث رسول الله كله؟ أنا بسأل، كلام النبي ده كله ضعت في راسك؟ قال: لا. ممتاز. أحط بثلثيه؟ قال: لا. واحد في الزمن ده يقول لك نعم. قال: أحط بشطره؟ قال: أرجو أرجو أرجو. وما قطع الشك، قال: النص ده يمكن يكون شنو؟ أدركناه. فقال الرجل: يا هذا، هل جعلت حديثي هذا من الشطر الذي فات عليك؟ عاقل ولا ما عاقل؟ قال: النص قبط، أي النص الثاني فات عليك، يمكن حديثي به هناك. فقال الزهري ممسكا بلحيته: بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما. واتهم نفسه أنه لماذا ينكر شيئا ويقول ما سمعت به، وماذا يكون إذا لم يسمع به. الشيخ الألباني في بعض كتبه يقول: قال فلان، يعني من العلماء، لا أعرفه. فيقول الشيخ الألباني ردا عليه: وماذا إذا لم يعرفه؟ فقد عرفه غيره، ومن علم حج على من لم يعلم. وليس عدم العلم بالشيء علما بالعدم. ولذلك كان من أدب العلماء أن يقولون، أن يقولوا: لا أعرفه، لم أقف عليه. يعني هو قال لك ما يعرف، قال لك أنا لا أعرف. وإذا قال لا أعرفه، إما أن يكون مقصوده أنه ربما أن يكون معروفا لكن أنا لا أعرف، أو يقصد بذلك لا أصل له كطريقة بعض الحفاظ، إذا قال لا أعرفه فكأنه يقول إيه؟ لا أصل له. وحينئذ يدخل الشيخ الألباني على هذا القائل فيقول: وماذا إذا لم يعرفه؟ فقد عرفه غيره. شاهد، نرجع إلى النذر. النذر نذر مقايضة ونذر تبرر. نذر المقايضة أشد كراهة، بل لا يشرع عقده، وإذا عقده وجب الوفاء به، إنه من نذر الطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع. النذر الثالث نذر المعصية، وهذا لا يجوز الوفاء به، بل لا يشرع، ما لا يشرع عقله، كأن يقول لله: علي أن أقطع الطريق في كل سبت مرة. هذا نذر إيش؟ معصي، فلا يحل عقده ولا لبه. طيب، هذا الرجل لم يذكره الراوي. قال: نذر رجل، هل يؤثر في الحكم؟ أجيبوا يا جماعة: لا يؤثر، لأن المقصود القصة. فهذا الرجل إذا علمنا اسمه ومن أي البلاد هو فذلك خير إلى خير، وإن جهلناه فالعبرة بالقصة وليس بالشخص نفسه. ولذلك يقول العلماء: الجهل به لا يضر، يعني لا يؤثر في الحكم. واحد يقول لك: ورونا الزول ده منه، نحن ما عارفين زال. رجل من المسلمين، انت انتبه للقصة، ماذا وقع؟ قال نذر رجل أن ينحر ابنه. طيب قد يكون غرض الراوي الستر عليه، يحتمل ولا ما يحتمل؟ بل هو أقرب الاحتمالات. يمكن يقول لك نحر زيد ابن فلان ابن فلان فينكشف، وهذا ليس من الستر على نذر الرجل. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. النبي ما قال له دمنه الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، النبي بيّن له الحكم، لأن المقصود إيش؟ هو الحكم. ولا فرق في الحكم بين أن يكون زيد أو عمرو أو بكر. نحر نذر أن ينحر إبلا ببوان، قال لله علي أن أنحر مثلا إبل بمنطقة تسمى بوان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هذا الموضع الذي يريد أن ينحر فيه هذا الرجل فيه وثن من أوثان الجاهلية، فيه قبر يزار بلغة الليلة، فيه قبر يزار، لا، فيه حولية، لا، إيش فيه؟ فيه احتفالات كريسمس، لا، تقام فيه مهرجانات ثقافية فيها غناء ومزامير، لا، مكان عادي، مكان عادي. قالوا بلى عكس يصلى فيه، الناس إذا مروا بهذا المكان يدركون فيه الصلوات فيصلون فيه. هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد ولو كان في القديم وليس الآن موجودا؟ شوف الشريعة جاءت بتجنب مواضع الزلل ومواضع المعاصي والكفر والبدع، حتى لو لم يكن المعصي غير موجودة، لأن الناس يقولون هذا من التشبه، ولولا أن هذا المكان كذا لو كان هذه البدع حرام وهذا الشيء حرام ما جاء الناس إلى هذا المكان وعبدوا الله فيه، ففعلهم هذا من جنس فعل أولئك الذين كانوا يفعلون كذا وكذا، فيعملوا قياسا يقول لك ما دام ديل قصدوا المكان ما كان فيه طاعة وليس الأمر الذي كان يحدث من المعصية أو من البدعة أو من الشرك. قال لا، ما في وثن من أوثان الجاهلية يعبد، ما ريح ولا قبة ولا شيء. طيب هل فيها، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ سبحان الله، بعدما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك حقيقة انتقل إلى البدع، هكذا الترتيب الشرعي بالنسبة لقضايا المخالفات، شرك ثم بعد الشرك إيش؟ بدع. قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ فيها كريسمس احتفال؟ الموضع ده يحتفلوا فيه بأعياد الكريسماس؟ لا. هل يحتفلوا بحولية الشيخ الفلاني؟ لا. هل يعملوا فيه كرنفالات سياحية؟ لا. ممتاز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذري. هذا الحديث مناسبته للترجمة واضح، لأن الوفاء بالنذر طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالوفاء بطاعة في ذلك المكان الذي يقال له بوانا حتى تحقق أنه ليس فيه وثن من أوثان الجاهلية ولا في ليس فيه عبادة لغير الله وليس فيه عيد من أعياد المشركين ولا مكان يعصى فيه لله يعصى الله. قال أوفي بنذري، فمناسبة الحديث للترجمة ظهرت من جهة أنه لا بد أن يعبد المرء ربه في موضع إما أنه لا لم يعبد فيه غير الله أو لم تقع فيه معصية ولم تقع فيه بدعة، بل كان مكانا إما لفعل المباح أو ليس فيه شيء، لا مباح ولا معصية، يجوز الوفاء فيه ولا لا؟ يجوز. واحد قال لك والله المحل ده ترعى فيه الغنم بس ما بعرف غير ده، وهو نذر أن يوفي بنذر، وعنده غنم في الحتة دي، شال الغنم وضبح منه نذرا لله، نقول جائز، لأن كان مكان تمارس فيه المباحات فقط. أما إذا مورست فيه المعاصي أو الشرك أو البدعة فلا يجوز إيش أن يفي فيه بنذره، ولا أن يصلي فيه، ولا أن يطيع الله فيه أي طاعة. ثم قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، هذا فيه أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. مثال ذلك كما أسلفنا أن يقول لله علي أن أقطع الطريق على المسلمين والمارة في كل سبت مرة، نقول له أوفي بنذرك، لا تفي بنذرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. لا هنا نافية للجنس، لا هنا نافية للجنس، ووفاء اسم لا مبني على الفتح في محل نصب بلا، وبني معها لأنه ركب معها تركيب 15 أو لتضمنه معنى من الاستقراقية. وقوله لنذر في معصية الله لا وفاء لنذر، هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف هو الخبر، لأن القربة لا يتقرب إلى الله بمعصيته سبحانه وتعالى. وهل يستمع من قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، هل يستفاد من ذلك أنه ينعقد نذره لكن لا يجوز الوفاء به؟ فهمتم السؤال؟ لأن فهم السؤال نصف الإجابة. ما هو السؤال؟ يعني لو شخص نذر أن يعصي الله هل ينعقد نذره لكن لا يحل له أن يفي به، أو يقال إنه لم ينعقد وبالتالي لا يلزم؟ وقول آخر لا ينعقد، وبكل قال بعض العلماء، منهم من قال ينعقد ومنهم من قال إيش لا ينعقد. لأنه لما قال فلا يعصيه دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ، وإذا انعقد هل تلزم فيه الكفارة أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من أوجب فيه الكفارة ومنهم من لم يوجب فيه الكفارة، وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه أنه تجب فيه الكفارة وأنه لا ينفذه بل يتوب من ذلك لكن تلزمه الكفارة، لأن النذر إذا انعقد فحكمه حكم اليمين، واليمين إذا انعقدت ولم يفعلها فإنه تلزم الكفارة. وشبهوا هذه المسألة بمسألة أخرى، كرجل قال والله لأطعن زوجتي الليلة فحاضت، ها حاضت، ماذا يفعل؟ يأتيها وهي حائض إبرارا لقسمه؟ لا، يجب عليه الحنث في اليمين ويتركه ولا يطوع، لأنه منعه من ذلك مانع شرعي. فلا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، لكن تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة. أو قال لأطعنها وهو يعلم أنها حائض فيقال لا تنفذ، لكن اليمين انعقدت وتلزمك الكفارة. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي من أي الأفعال هو؟ يا الله يا طلاب العلم، أوفي هل هو فعل مضارع أو أمر أو ماضي؟ أمر. أها، مبني على ماذا؟ مبني على حذف حرف العلة الذي هو الياء، أصلها أوفي فحذفت الياء وبقيت الكسرة في الفاء دليل عليها. طيب، هل المراد بالأمر هنا الحقيقة فيقال إنه واجب، أو المراد به الإباحة؟ لابد أن تتأملوا لأن السؤال فيه دقة. أو هل المراد به حقيقة الأمر الذي يدل على الوجوب، أو المراد مطلق الإذن؟ يقول المراد به حقيقة الأمر، يعني المراد الأمر الحقيقي الذي هو الوجوب، وهذا ليس بعيدا، لكن لو فصلنا يكون أحسن، وأظن كثير منكم فهموا الآن. إحنا طريقتنا في الدروس يا إخوان لابد من المشاركة، يعني طريقة دروسنا كطريقة شيخنا الشيخ ابن عثيمين، لابد يكون الفهم متبادل، يعني نخرج نحن وأنتم في فهم الدرس على السواء، تفهمون المسائل والأدلة وجه الاستدلال كذا، كل شيء تفهمونه على الطريقة التي ذكرها المعلم، ما يكفي كذا. معين يقول لك الدرس تمام والله حلو جميل، أدينا من جماله حاجة، يقول لك ما أتذكر حاجة، حلو خالص. طيب من حلاوة الدين شيء؟ لا، يقول لك هو حلو، أنا حضرته بالمناسبة من أول لآخر. طيب أدينا شيء من حلاوتي، يقول لك ما بعرف، يعني كلام كثير بس الواحد يعني متذكر يعني. طيب الشيء تذكرته يقول لنا حاجة. طيب أغلب الناس بيستمتعوا بإيه؟ بالنغمة ساكت، يقول لك الداعي الفلاني والشيخ الفلاني وأنا برتاح له وكذا، راحة نفسية ساكت، لأنه من راح تقدر وقلت له الدين حاجة، يمكن لو يذكرك مسألة واحدة تكون من غرائب إيش؟ من غرائب الأخبار يعني، ما يذكر، يقول لك كلام سمع لكن تفاصيله ما بعد. إذا ما استفاد في الحقيقة، استفاد عاطفة وأنه الدين ده عظيم والدين ده جميل وكده، وقبل ما يخش الجامعة عارف الدين جميل، يعني ما ازداد شيء، لأنه تعلق بالشخص، وتعلق ده بعدين فيه شنو؟ فيه مضار وانعكاسات خطيرة. ما يقبل، لا لأنه عايش بعاطفته معه طوال، وده غالبا تلقى ما مستفيد منه. ممكن واحد تاني يكون متوسط في المحبة هو أحسن حالا منه، يقول لك شيخ فلان يا سلام كويس، وإيش معلوماتك عنه؟ والله كذا، ومرة ذكر لنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ممكن يملأ لك كراس. هذا أحسن حالا من هذا المحب الذي ليس له برهان على محبته من شيء. برهان ها؟ لا ها؟ لا لا لا ها لا هذا بعيد بعيد ها لا لا ما أظنكم تدركونها. هو واجب باعتبار نحر الإبل، لأنه نذر أن ينحر الإبل، والنذر نذر طاعة، والمكان ليس في عيد من أعياد الجاهلية ولا وثن من أوثان الجاهلية، فهو واجب من هذه الحيثية. أما من جهة المكان فهو مباح، واضح؟ أو في بنذر، يعني من جهة أو في فعل له تعلقان، من جهة المكان مباح. قال هل فيه؟ هل فيه؟ قال لا، قال لا. أو في ليس أمرا حتما لازم، يعني في هذا المكان يباح لك أن توفي بنذرك، لكن أو في من جهة نحر الإبل واجب، ومن جهة المكان مباح. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتسع لهذه المعاني، فهو ليس ككلام غيره، وعظمة المتكلم تنعكس في الكلام ولا ما تنعكس؟ تنعكس. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فسرت بدعاء المسألة وفسرت بدعاء العبادة، يعني يقول ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم وصلاتكم وصومكم وزكاتكم وحجكم وصلتكم للأرحام وغير ذلك. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، دعاء المسألة، لولا أنكم تتضرعون إليه وتتمسكنون بين يديه وترفعون أكف الضراعة إليه لا يبالي بكم كنتم هنا أو هنا. فهنا فسرت بهذا وهذا. هل هنالك مانع من حمل الآية على المعنيين؟ لا مانع. فيقال لا، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال ابن القيم إذا كان اللفظ من القرآن أو السنة قد فسر بتفسيرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم الناس بتأويل القرآن والسنة، وكان هذان المعنيان لا تنافي بينهما، فحمل النص على هذه الوجوه التي لا تنافي بينها هو الواجب. ها انت اذا جاءتك فكره انتظر حتى يتم الايه الكلام في المقام لئلا يفوتك شيء، لانك اذا انشغلت بشيء فان ذهنك لا يستعد لسماع شيء اخر. اترك هذا الموضوع واسمع. فهمت هذا؟ ارفع يدك مره، اما تكون مشغول بموضوعك يفوت عليك ده. طيب تفضل. لا، هو يسأل، قال نحر، نذر أن ينحر إبلا ببوعا. الآن لم يأتي إذن بعد من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو سأل عن النذر وعن المكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي، كلام النبي الذي تضمن وجوه البلاغة كان جوابا للأمرين معا، أوفي بنذر، فإن الوفاء بالنذر إذا كان طاعة واجب ولا خلاف. وبالنسبة إلى هذا المكان أوف بنذرك فيه فالأمر هنا للإباحة، لأننا لو جعلناه للوجوب على الوجهين للزم من ذلك أنه لا يجوز له أن يفي بنذره إلا في هذا المكان. يعني لو قال نتحرك لحتة تانية فيها موية ونوفي بالنذر فيها، لا، أوفي بنذرك يعني واجب في هذا المكان، وهذا لم يكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. أوفي بالنسبة للمكان إباحة. واحد قال ليك يا أخ أنا أصلي في الحتة دي ولا كيف؟ قلت له صلي، هل الوجوب ولا الإذن؟ يفهم الإذن، يعني الحتة دي يجوز جائز. واحد قدام الفرن بتاعك ولا قدام الدكان بتاعك قال لك يا حاج ممكن نصلي هنا؟ قلت له صلي، هل يفهم إيش الوجوب؟ ما يفهم. أولا أنت لست ممن يوجب عليه الحكم، ثم يعني المقصود الإباحة ظاهر، يعني صلي وصلي قال صلي، سألته عن الإباحة فأباح لك. طيب نشوف الأسئلة. قال إذا كان الشخص قد نذر إذا فعل معصية أن يصوم أو يتصدق ولم يوفي بهذا النذر، يعني إيش نذر أن يتصدق إذا عصم ليمنع نفسه بإيه؟ الأفضل إخوان لا ينذر الإنسان خشية أن لا يتمكن فتلحقه العقوبة. الخط إذا ما واضح نعتذر عن قراءتها. هل يكون الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون؟ بدل يكون السؤال أحسن يكون كيف؟ هل يجب؟ وكائن كائن، فممكن تقول هل يكون؟ هو كائن، الناس هيحتفل وحيحتفل، يعني تقول هل يكون معناه هل يجوز مع مقبولة، لكن هل يكون سيكون. ما حكم التصوير وما حكم من عبث بآلة الحلاقة على وجهه لكي تنمو له لحية وتكبر؟ حكم حلق الشعر في غير مناطق الإيه؟ المهم التصوير حرام إلا في الضرورة جائز. الضرورة أنت عارفينها مش كده؟ العبث بآلة الحلاقة عشان تقوم له لحية لا، بس إن قامت ما يهبش، لكن ما يعمل كده عشان تقوم. ما حكم تحويل الكنائس إلى مساجد؟ ودرسنا في المدارس أن كنيسة آيا صوفيا حولت إلى مسجد، يمكن كان النصارى نايمين. على كل قوة الإسلام كان في بعض العهود والأعصار كانت قوية، لكن المفروض الكنيسة يعني إذا كانت في ديار يغلب عليها أهل الإسلام فإن الحاكم لا يأمر بهدمها، لكن إذا انهدمت لا يرممها، لا ترمم ولا خلوها براءة تقع، وقع الثاني ما يبنى. طبعا ما فيها مجال لديمقراطية وكلام زي ده، كلام بتعدين صرف. إذا كان قال مكان مسجد وبعدين حول إلى مكان شرك، فهل الإنسان يوفي بنذره فيه؟ لا، العبرة بالمآل والحال لا بالأمر السابق. أنت ما تأخذ من حديث هل كان فيها، ما تبقى ظاهري معناه إذا فيها حس ما مشكلة. قد يفهم إنسان من اللفظ الماضي هل كان فيها، بس أهم شيء يكون ما فيها زمان، لكن حس ما مشكلة. لا ما يفهم أحد، لأنه إذا منع في الماضي فالحاضر أو هل يجوز الأكل في مطعم أو ما شبهه فيه تلفاز الأفلام والأغاني؟ والله إذا كان غاير في مكان وأنت في جوع شديد لا بأس، إذا كان غاير في حتة بعيدة لا تتمكن أنت بمشاهدته أو لا يشوش عليه، فهنا مصلحة ليس فيها إيش مفسدة، تأكل وتمشي، لا سيما إذا كنت على جوع شديد لا تستطيع أن تذهب إلى مكان آخر، أو في أغلب تقول وقف الغونة بارك الله فيك أنت راجل طيب. بعض الناس إذا شكرته بيقبل، بس ما تجيوك إيش كالحاكم والآمر والنائب، قول السلام عليكم. وعليكم السلام، زيك يا طيب، أنت ما عارف اسمك، يقول لك اسمي أحمد أنا، يا طيب يا أحمد ممكن تكفل الجهاز؟ وانت ما شد ديه نصيحة، ديه نصيحة كلمة طيبة كده مؤثرة بدون تشنج وبدون زعل. إخوان، أي إنسان ترى تخاطبه برفق وبصورة هادئة بالسجيد بالسجيد. كيف يكون نذر غير الله؟ واضح، قل لله علي أن أفعل كذا وكذا من فعل المشركين. طيب، هل يجوز أن يتكاف في غير المسجد الحرام؟ في خلاف، والصحيح أنه يجوز. هل ورد إسبال في كم اليد؟ إسبال في كل شيء، في الإزار وفي الرداء وفي الأكمام. بعض الناس لهم أكمام كده وإيده هنا. يعني لو قطعت من هؤلاء شيء فشيء شيء فشيء ممكن يلبس ثلاثة من الفقراء. لبس الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم، بل القرآن نهى عن الإسراء. الإنسان ما يسرف. بعض الناس يقصد منها الأبهة والكبر، وعنده جلابية يكون الإيدة قدر هذه القطعة، ممكن تلبس واتشاب كده قطعة بتعليل، يقول لك عشان أخذ راحتي والدنيا سخانة. سخانة بتتعالج بالمروحة. ما حكم صلاة المسبل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة مسبل، وليس المراد أنها تبطل، لكن يذهب أجرها ويبقى وزرها، عشان كده الناس يحاولوا يقصروا الأزر. وانت التزم الدين يا اخي، ما تحارب الدين لفلان وفلان وديك وديك ودي. انت مسلم، اي النبي قال إزرة المسلم الى انصاف ساقيه، دي تفصيلة من النبي مباشر، ما فيها جماعة ولا طائفة ولا جهة. عندك حساسية مع الجهة دي خلها برا. النبي عندك اشكال معاه؟ ما عندي اشكال. النبي قال إزرة المسلم، انت مسلم، اي إلى أنصاف ساقيه. بالله هذا كلام الرسول؟ هذا كلام الرسول؟ الله يحقق لنا الجماعة دي، ما لكم أن خليكم مع الرسول. أي حاجة الرسول ما فعلها ما تعملها، حتى لو فعلها كله. هل تجوز عمل الرحلات للترفيه في أماكن المعاصي؟ ما يجوز. إذا كان الطاعة ما يجوز لك أن تفعلها في محل المعصية، فكيف بالأمر المباح تفعله في مكان المعصية؟ نعم المكان. لا، يعني إذا كان ما له معنى ممكن تغير. يعني أنت قلت لله علي أن أصلي لله سبحانه وتعالى في كل يوم ركعتين في بيت، ولقيت المسجد أفضل وأعظم أجر، تتحرك. لكن المحل أنا أقصد لك من جهة أنه يجوز له أو لا يجوز، فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن كذا. هذا من جهة الإباحة. أما ارتباط المكان، إذا كان المكان له فضيلة فلا يتحرك. واحد قال نذر لله أن يقوم فلا يجلس، والنبي قال له أجلس وصم وافطر، أن الله غني عن عذابه، واحد نزل انه يقف تحت الشمس يومه كله. النبي قال له تعال انت نزلت تقيف خلي الموضوع، فان الله غني عن عذابه. فدائما المكان او الزمان يكون فيه ايش معنى يختص به. واحد نزل لله ان يصلي مثلا، ان يصوم في مثلا في اعتكف ليله في المسجد الحرام، معليش، لكن قال انا اعتكف فوق الجبل ده، ايش المعنى؟ الجبل ماله؟ يقول لله علي ان اعتكف ليله كده، اذا كان ما محدد محل فيه فضيله تكون مطلقه كده، وبعدين اي محل ناسبه، لانه المحل قد يكون فيه لصوص والمطر داقه فيه، فتبقى مشكله. اخير تخليها فاكر. صلى الله وسلم على محمد عليه الصلاه والسلام.